ومن بعيد اقتربت امرأة كانت حسناء، واغمضت عيني فانا اعرف ضعفي امام الحسنوات. لا اريد مشاكل، انا في اجازه حتى مع الحب. من فضلك احنا فين؟ ها فين؟ في البحر طبعا. طبعا عارفه، بس كنت عايزه اعرف ان كنا قربنا من جزيره كامو ولا لا. جزيره كامو؟ اول مره اسمع ان في جزيره بالاسم ده. ياه، زي ما تعرفش، انا بقالي اسبوع واقفه هنا مستنيه عشان اشوفها. عشان كده واضح انك واخده برد. دي جزيره اللي الفنان كامل امين هرب عشان يرسم فيها، لازم نوصل لها. يا ترى فاضل قد ايه؟ حضرتك اكيد فنانه. رسامه ساميه سامي. حضرتك ساميه سامي الفنانه المعروفه؟ ايه اللي عرفك اني معروفه؟ الطريقه اللي بتقولي بيها اسمك. وحضرتك صحفي مش كده؟ مش معقول. ازاي عرفتي؟ عرفت، اختي قالت لي انك يسري فريد من جريده الحقائق. ها، قصدك الحقيقه. مفيش فرق، الحقيقه والحقائق. لا لا لا، في فرق. الحقيقه مفرد مش جمع. على اي حال، اختك تعرفني منين وهي فين؟ اختي كانت بتوصلني وشافتك وعرفتك من الصوره اللي بتنزل لك في مقالاتك، وقالت لي لازم اتعرف بيك. سبتها ترجع فينيسيا وانا راجع مصر. اه طيب، وليه ضيعتي كل الوقت اللي راح من اللي يعني راح من ساعتها ده؟ كنت عايزه اتاكد انك تستاهل المعرفه، اصل اختي بتعرف ناس كتير ما يستاهلوش. واتاكدتي؟ اتاكدت من ايه؟ ان يعني ما استاهلش يعني. ايوه. ودليلك ايه؟ إني جيت أكلمك. لم يحدث أكثر من هذا الحوار، أقسم لكم. لقد التفتت في ابتسامة لم أشاهد مثلها في حياتي، لأنها ست ابتسامات في نفس الوقت. حسك إيه؟ قصدك ايه بست ابتسامات؟ عينيكي وشفايفك والغمستين اللي على الخدين، ها؟ اديهم اليوم ستة. كنت متوقع. متوقع ايه؟ مش هتضيع فرصة الهجوم زي كل الرجال. عن اذنك. الصحفي أحيانا عين كبيرة. كانت سمية سامي تملأ عيني وهي تبتعد بقامتها الفارغة وشعرها الفاحم الذي يعبث به الهواء. وأحيانا يتحول الصحفي إلى أذن كبيرة تسمع. ما كنتش مصدق أني حلاقيك راكب على نفس السفينة. مصدقتي دلوقتي؟ إيه رأيك؟ حاسة إني رجعت لأيام زمان لما كنت بستناك الصبح وانت رايح الجامعة مع أخويا، عامل نفسك مهندس وماسك المسطرة حرف تي كأنك ماسك سيف الزناتي في خليفة. عايز تلفت نظري بأي طريقة وأنا بقى عاملة ولا لا هنا. بس أنا كنت عارف إنك بتمثلي عليا. وعلى نفسك، كانت خدودك تملي زي الراية الحمراء. كنت خايفة حد يعرف عندنا في البيت ويمنعوك تيجي تذاكر مع أخويا. لسه فاكر صوت معلقة السكر وانت بتقلبي الشاي بيها وبتقولي لي كل مرة تحبي كم سكر يا عصام؟ ثلاثة، ولو كان ممكن أربعة، أصلا أنا بحب السكر أوي. كنت بتقصدني أنا طبعا مش كده؟ وكل مرة أقول لنفسي يا ترى بيحب السكر صحيح ولا بيحبني أنا؟ عايز الحق؟ الاثنين. ولسه لغاية دلوقتي بتحب الاثنين؟ لا، دلوقتي بحبك أنت بس. أنت عارفة إن الدكاترة منعيني من السكر. ها؟ سلامتك يا عصام. عصام،

وفرحت بيا كاني لقيت، بتسالني عن نفسي عن صحتي، بتفتكر اول ايام حبنا كانت فين سهام لي. صدقني يا صاحبي طول عمرها معاك عايشه عمرك، بس انت اللي عمرك ما شفتها، حياتك اديتها للكبارج والعمرات، نسيت انك كنت بتقولي زمان يا حياتي. كانت النتيجه ايه دلوقتي؟ تعب وخناق ومشاكل. ولنا الدكتور ممدوح لحقنا وقال لنا اهربوا من كل حاجه لبعض، مين عارف كان حصل ايه. خلاص خلاص يا سهام، مش ممكن ده هيحصل تاني، انا وانتي بس. وهتنسى كريم وفادية؟ مش الدكتور قال لازم تنسوا كل حاجة حتى كريم وفادية؟ معقول يا عصام هننسى أولادنا؟ الدكتور ممدوح قال لازم ننساهم شهر واحد في السنة، نهرب منهم ويهربوا مننا، وقال إن ساعات رقابة الأولاد على أهلهم بتبقى صعبة أكتر من رقابة الأهل على الأولاد. حبيبي بحبك أوي ساعد ما تقول الأولاد كأن عمرهم لسه سنتين مش في الجامعة وعلى وش جواز. يلا يا سهام يلا استعدي هننزل الجزيرة. استعد لإيه يا حبيبي؟ لشهر العسل الجديد. لا بلاش قوي يا عصام، يلا يلا تعال تعال قبل ما يسبقونا. على جميع ركاب السفينة الانتظار وعدم مغادرتها، ممنوع منعا باتا النزول الى جزيرة كامو بناء على اوامر السلطات. على فين يا مدموزيل؟ لازم اقابل القبطان. ايوه بس هو معلش يا رفض، خلي المدموزيل تتفضل. ممكن اعرف باي حق تمنعني من نزول الجزيرة؟ انا اخدت المركب دي مخصوص عشان عارف انها هتمر من على الجزيرة. ارجوك يا انسة سامية تفهمي ان القرار ده من اجل الصالح العام، في مجرم هرب من سجن الجزيرة والسلطات مش عايزة انه يهرب الى الخارج. وانا مالي، لازم انزل ضروري انزل، مش من حقك تمنعني. ده اجراء لحماية الركاب. احمي الركاب زي ما انت عايز، انما انا مش محتاجة لحماية حد وممكن امضي لك على كده. مش ممكن، اسف. ولم تكن تدري سامية اننا بعد 8 ايام سنواجه الحادث المميت. ابعد عني ابعد عني. ايه ده؟ الناس هتسمعك، عايزهم يقبضوا عليا؟ ايوه، مش ممكن يفضل مجرم زيك على المركب. انت قتلت كامل امين، قتلته. انت مجنونه، قتلته ازاي؟ بقول لك انا كامل، كامل امين. مش مصدق، مش ممكن كامل امين حاجه تانية. وشه شاحب وعني هادية وكله حنان، مش ممكن مش ممكن يكون زيك متوحش. أنا متوحش؟ وشك أصفر وعنيك كلها دم وإيديك، ده مش ممكن مش ممكن يكون شكل كامل أمين. مش أنا اللي موت كامل أمين، أنتي أنتي أنا. أيوة أنتي، رسماء صورة تانية في ذهنك، ودلوقتي لما بقيت قدامك فعلا مش عايزة تصدق عينيكي. بص في عينيا كده، مش دي نفس العينين اللي عارفاها في الصور اللي كانت بتنشر لي؟ ها؟ لا مش ممكن، انا خايفة حتى بص في عينيك. جايز اكون اتغيرت عن شكل الكاتب والفنان اللي تعودت تشوفي صور زمان، بس السبب انتي انتي. انا السبب في ايه؟ علشانك رحت جزيرة كامو، عشت في عز البرد وفي عز الحر، لقيتها جزيرة مخيفة كلها وحوش ومجرمين، وانتي انتي كان متهيألك انها الجنة المفقودة. ما كنتش عايز اصدم خيالك. ليه؟ تسمح تقولي ليه؟ ليه؟ بعد 150 جواب جمعتهم، فيهم أحلامك ومشاعرك، فيهم نبض قلبك وأحاسيسك، وفضلت حافظهم زي اسمي زي اسمي تمام. كنت بحاول أخلق جزيرة مثالية ونجحت. طبعا نجحت، قول لي إنك نجحت. أيوة نجحت، بس التمن

وعشان كده ما كنتش قادر اقولك. سامية سامية ارجوك سامحيني سامحيني يا سامية. ولو انكتب لك النجاة اللي بيخلي الصورة دي معاكي عليها العنوان. وأرجوكي أرجوكي كامل أرجوكي ابي حاولي كامل كامل. ايه رأيك؟ ايه ده؟ افتحها. ايه كاميرا اخر طراز بالالوان، تضغط هنا تطلع لك الصورة سكوب تكنيكلور في لحظة زي فلاش علاء الدين. دي صناعة يا بني. طب وريني. لا لا لا نتفاهم، ايدك على 50 اهل. انت هترجع تاني لست فلوس؟ يا سلام دي احسن سيرة عندي. مزاك. قولي عجبك؟ اهي بشوكة بيع البيت يا بلاش 50 بس. انت راجل غريب اوي يا اخي. انا محتاج لكاميرا صحية، بس انت دلوقتي مش محتاج الفلوس. بذمة دوقته؟ يعني بذمتك دوقت تصوير؟ كله بالعقل. انا ماليش دعوه بمزاجك وانت مالكش دعوه بمزاجي، ده شغلي تجاره بيزنس. في اي ظروف؟ في كل الظروف. يا راجل اتقي الله. بلاش، اذا كانت مش عاجبك اهي تنفع حد تاني. طيب هات الفلوس. ايه بسرعه يا حضره القبطان. ارجوكي بلاش انزعاج يا رأفت. افندم هات شنطه الاسعافات. وهتنفع بايه لو كان اصيب بالاشعاع؟ ده لسانه تقيل بيتألم، يا تلحقوا يا بلاش نسبق الحوادث. ايه يا انسه سامية مال؟ كامل مات. طيب تسمحي؟ لا لا لا ده لسه نبضه كويس قوي، كامل مغمى عليه بس. ده اصيب بالاشعاع. دي مش اعراض الاشعاع يا حضرة القبطان. هي اعراض الاشعاع دي ايه؟ لو قلتلك عليها هتحس بيها على طول. كل اللي اقدر اقوله كامل امين سليم. واحد زيه طول وعرض مش ممكن يجيله حالة دوار بحر. ده مرض الجزر. الناس اللي بيعيشوا في بعض الجزر لفترة طويلة بتجيلهم حالات كده مصحوبة بغيبوبة وساعات بفقدان الذاكرة. يعني كامل هيعيش؟ ايوه اطمني، بس جايز يفقد جزء من الذاكرة. حضرتك بتعرف الحاجات دي ازاي؟ والله الحياة بتعلم شوية والبحر شوية والعمر شوية، لكن الحقيقة ان الحالة دي شفتها قبل كده، واللي فهمته ان كامل امين ساب بلده وعاش في الجزيرة فترة طويلة ومن السهل تجيله الحالة دي. يعني كامل هيعيش بنص الذاكرة؟ جايز ينساني وجايز ينسى انه ساب اولاد في الجزيرة وينسى انه له كمان ولدين. يا ترى هينسى مين ويفتكر مين؟ والله ما نقدرش نتوقع ايه اللي هيفتكره وايه اللي هينساه. لكن ما يرجعش للمسدسات ويهددنا؟ لا ما افتكرش، والاضمن اني انا اللي اخد المسدس معايا. بعد اذنك يا مدموزيل سامية، اظن دلوقتي من حقي. اتفضل. سيادة القبطان. ايوه في حاجة؟ بس كنت بسأل إذا كان كامل أمين هيفضل هنا؟ لا لازم ننقله. من فضلك لما يصحى ويفوق. مستعجلين على إيه؟ لو حبيتوا تستريحوا ممكن تروحوا الأوضة بتاعتي لغاية ما يفوق. لازم حد يفضل جنبه. أيوة بس أنا هفضل جنبه. اتفضلوا أنتوا. بس مش جايز يكون ده خطر علشانك؟ أحسن إن حد يفضل معك. أنا مستعد. عصام خطر إنها تكون معاه لوحدها. أيوة بس ده مش من اختصاصك. مدام سهام. لا ما هصله، مش ممكن نفضل اتنين ستات مع راجل، ده مش طبيعي. لا انت فهمتني غلط. اتفضلي انت في اوضة الانسة سامية مع الاستاذ عصام، ورأفت هيفضل هنا معاه. يا رأفت. افندم. اول ما كامل امين يفوق اديني خبر. حاضر يا افندم. انا بحسده. مين ده؟ كامل امين. وهو في الحاله دي؟ حتى وهو في الحاله دي. اشمعنى؟ علشان اهتمامك بيه.

سرق الكمانجة بتاعتك يا أستاذ منير، والكاميرا بتاعتك يا أستاذ يسري، والنضارة بتاعتك يا أبطان خشاب. خوفكم هو اللي خلاكوا تعملوه إنسان وتحسوا إنه مجرم خطير، لكن دلوقتي خلاص خلاص مات، مات في البحر. دلوقتي هتشوفوا الطائر، هتسمعوه. ايوه صدقوني، بس بصوا لفوق، فوق البحر، بصوا في السماء. انا شايفه نجمه، نجمه كبيره بتنور، بتطير، بتطير بجناحين، بتغني، بتغني، نجمه بتغني. انا شايف، شايف من غير النظاره. انا سامع اشارات سلكيه بينادونا، بينادوا علينا. صحيح صحيح اللي بتقولوه. خدوا كل فلوسي، قولولي سامعين ايه، شايفين ايه. انا سامع مش شايف. لازم اتاكد يا سياده القطار، لازم تمسك عصفوره منهم، لازم تمسك عصفوره منهم عشان نتاكد. لازم يقع تحت رجلينا، لازم لازم. لو وقعوا تحت رجلينا يبقى معناه خطير جدا، نبقى لسه في خطر. لا، خلوا العصافير تطير، خلوا العصافير تطير تطير تطير. النجمه بتقرب، بقت نجوم كتير. سمعها، سمعها بتغني، النجوم بتغني. عشان ما اقدرش اخدعك. احيانا نحتاج لحياة كاملة لنكتشف اللي انا ضيعه في حياتي. انا ما يهمنيش دلوقتي ان العالم كله يعرف اني ما كنتش ام مثالية. لازم الجواب يوصل الي ويعرف اني ما كنتش اب مثالي. بيقولوا البحر خاين. لا، الارض هي اللي خاينه. آخر تحقيق من الحب إلى الخوف. الحياة في زجاجات فارغة. يوسف فرانسيس، عصام لطفي.